يقول أريد منكم توجيه نصيحة لي، فأنا على كرب وهم عظيم، فقد خسرت كل شيء، لا أملك شيئا الآن ولا أعلم ماذا أعمل، أفيدوني يا شيخ العلي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اقرأ هذه الآيات مع نفسك وتدبرها وتفاءل وأمل هذه البشرى وبشر الصابرين. فنحن نوصيك بالصبر وحسن الظن وفيما عند الله وانتظار الفرج. نعم.